سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح أدوان ارتع وبعد يا وحاش بحذف وافتح السجن أولا حما كذي بشر الخفون الجي حامد ويسقى مع الكفار صدق من حلا.